الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الخاتمة. إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قلنا: الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من قدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه خاتمة الكتاب التي جعلها المصنف يعني خاتمة لما قرره من القواعد في أسماء الله وصفاته وفي الأدلة عليهما، ثم ذكر الأمثلة والنماذج التي زعم المخالفون أن أهل السنة تأولوها وخرجوا بالنصوص عن ظواهرها، ثم ذكر هذه الخاتمة وهي متضمنة الإجابة على 3 أسئلة. السؤال الأول أنه إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، فمن المعلوم أن الأشاعرة على هذا الأمر وهم يمثلون 95% من المسلمين، فكيف يكون الخطأ والضلال هو في ما يشكل هذه النسبة من المسلمين؟ السؤال الثاني: كيف يكون باطلا وقدوتهم فيه أبو الحسن الأشعري، وهو من هو في الإمامة والفضل عند كثير من يعظم الأشعري، وهو بلا شك يعني إمام وله منزلة عند أهل العلم ومكانه، ولكنه في الأمة من هو يعني خير منه في العلم والفضل في الرد على المخالفين، ومع هذا لو ثبت فضله فإن هذا لا يعني أنه معصوم كما سيبين المصنف. السؤال الثالث: كيف يكون باطنا وفيه فلان وفلان من أهل العلم، كما أنه كثير من المفسرين وشراح الحديث وقعوا في التأويل، كيف يكون هذا باطل وفي أولئك الأئمة الكبار؟ ثم بدأ المصنف على طريقته في مناقشة المسائل مناقشة علمية، وهذا الذي ينقصنا الآن في الرد على المخالفين. نحن نفتقر إلى المناقشة العلمية الهادئة، يعني كثير من الناس هم كثير من الغدود من بعض الشباب المتعجرين إذا رد لا يعرفون إلا السب والشتم والألفاظ التي تنفر من قراءة كتبهم، الناس ما يقيسون الأمور بكثرة السب والشتم، هذا كل إنسان يقدر عليه، فلان الخبيث الكذا الكذا، كل إنسان الجاهل وغير الجاهل يقدر على هذا، بل العلماء يتنزهون عن هذا. فنحن نحتاج إلى مناقشة، إلى مناقشة المخالفين. وبعض الناس قد يقرر في ذهنه أن كل مخالف أنه يريد هدم الدين والسنة، والذي ذكره شيخ الإسلام يعني في كثير من أهل الكلام أنهم أرادوا نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم وجدوا أن هذا مناقضا لبعض النصوص فتأولوها. الشيخ الإسلام يقول هذا في الجهمية والمعتزلة في العشائر، لو قال هذه الكلمة قائل منا الآن أخرج من السنة ورمي بما رمي به من التمييع وتضيع الدين، لكن الإنصاف يعني عجيب. فهذا الذي سبر أقوال هؤلاء يقول أنهم ما أرادوا مخالفة دين النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هناك زنادقة، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال رؤوس كثير من الجهمية والرافضة وغيرهم أولى زنادقة، ولكن كثير من هؤلاء ما كانوا يعرفون الصواب، بل ضلوا عنه بسبب بعدهم عن الحق. وللضلال أسباب كثيرة، لو يعني فصل فيها الإنسان لوجد حقيقة هناك أمثلة ونماذج، ومنها حال الأشعري كما سيأتي، يعني رجل يتربى في أحضان المعتزلة ويتلقى عنهم العقيدة منذ نعومة أظفار، فما الذي يظن به؟ هل يكون على طريقة السلف؟ ما يمكن أن يكون. ثم إن الله عز وجل هداه بعد ذلك، لكن هل هذا يحصل لكل أحد؟ هناك أسباب. هل الأشعري بقي 40 سنة ويقرر المذهب الاعتزال يريد هدم دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير من المخالفين من أهل الحديث الذين وقعوا في كثير من الأوهام ما عرفوا الحق وما تعمدوا المخالفة، بل كثير ممن يقع الآن من بعض العوام في صور من الشرك ما عرفوا أن هذا شرك، ما جاءوا من بلاد يقطعون المسافات البعيدة وينفقون الأموال الطائلة من أجل أن يشركوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم نقص عليه. هذا لا يعني التهاون في الشرك، بل ينبغي لطلاب العلم أن يتصدوا إلى هذه الشبه وأن يذبوا عن دين النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبينوا للناس وأن يرفقوا بهؤلاء. وأما يعني أن نقص موقف يعني التكفير، نقول هؤلاء كلهم كفار وهؤلاء يسمعون آيات الله بكرة وعشية، كما يقول أحد المنتقدين يقول يسمعون آيات الله بكرة وعشية ويصرون على الشرك، خلاص سهل. إذا نحن الآن قطعنا بأنهم على الشرك وأنهم أهل عناد ومكابرة وأنهم كفار وانتهينا، لكن هل هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للمشركين حتى قامت عليهم الحجة، ثم جاء علماء الإسلام وناظروا المخالفين، ناظروا الخوارج، ابن عباس ناظرهم، علي رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه، ثم جاء الأئمة من بعدهم وبينوا لأهل البدع. لما جاءت الفتنة بقول بخلق القرآن بين الأئمة ونافق عن دين الله عز وجل، وكذلك ابن تيمية لما حدثت البدع في كثير من أبواب الدين وصد لها وناظر ونافق وبين وأزال الشبه، ومع هذا يقول لبعض الجهمية لو قلت بقولكم لكفر وأنتم لا تكفرون عندي لجهلكم، ثم يقول هذا قوله هذا القول لبعض علمائهم وقضاتهم وخبرائهم. وهكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقي منذ أن بدأ بدعوته إلى أن توفي وهو ينافع عن الدين وعن السنة ويخلف الكتب ويخاطب الناس بكلامهم، حتى إن له رسائل يخاطب العوام بكلامهم الذي يعرفون، والذي يقرأ بعض رسائله يظن أن هذا ليس بعالم، لكن الشيخ رحمه الله من يعني توفيق الله عز وجل أنه يتنزل لهؤلاء ويخاطبهم بكلامه وبما يعرفون، ثم إذا جاء العلماء الذين تمكنوا من الكلام خاطبهم بكلامه وبأصوله، ومن قرأ كتبه عرف هذا. وإذا تكلم في باب التوحيد والاعتقاد لا نعتقد العصمة لأحد، لكن الرجل لما أوفي من قوة في هذا الباب وحرص، فإنه لا يكاد القارئ يفرق من كلامه شيء، ومع هذا بين في كثير من كتبه أن الجاهل أنه لا يفرق. فنحن نحتاج إلى الدب في دين الله عز وجل، إلى إزالة الشبه. من اشتغل بالدعوة يعرف هذا، نحن على بعضنا جربنا في كثير، والله من الدورات التي عقدت في خارج هذه البلاد، يأتي الكثير ممن ينتسبون إلى هذه الدورات وهي لا تتجاوز 20 يوم أو ما يقرب من هذا، وهم على كثير من البدع والضلالات وعلى الشرك، وما تنتهي الدورة إلا وقد اعتنقوا السنة وتبرأوا من الشرك. فلو كنا نقص يعني من المخالفين هذا الموقف ما دعونا إلى دين الله عز وجل، هؤلاء ضلل بهم وانحرف بهم أولئك العلماء السوء الذين تربوا عليهم، انحرفوا بهم عن دين الله عز وجل. فالشاهد أننا نحتاج إلى هذه الأساليب التي عليها العلماء. ابن تيمين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من أقوى الناس في الحجة والكلام وفي معرفة كلام العرب، ويستطيع أن يكير الشباب والشتائم لهؤلاء بما أوتي من فصاحة وبلاغة، لكن هل سلك هذا المسلك أو أنه يناقش بهدوء ويبين؟ ما نجد في هذا الكتاب سب ولا شتم، وإنما نجد مقارعة الحجة بالحجة. وهكذا ابن تيمية، وهكذا محمد بن عبد الوهاب، وهكذا الإمام أحمد، وهكذا الإمام مالك، هكذا سلف الأمة الذين دونوا كتب السنة يقابلون الشبه بالحجة ويعدلون في قوله، ولا يردون البدعة ببدعة، وإنما يردون البدعة بالحق. ونحن إذا نظرنا الآن للأسف ما هو موجود يعني في ساحات الأنترنت التي تنتسب يعني لا نقول للمسلمين بل تنتسب للسلفية والسنة، تعجب من الأدب الذي تربى عليه بعض هؤلاء، يعني في حق من؟ في حق علماء أمس كانوا يعظمونه واليوم يصفونه بما يصفون به. ويعني من يطلع على بعض ما يكتب يعني في هذه الأمور يحزن والله على بعض هؤلاء، أنه وصل بهم يعني الأمر إلى هذا الحد. فالأمر خطير إذا كان هذا في معاملتهم لإخوانهم، يتوهمون مسألة هم الذين يخطئون فيها ويشنعون على بعض من ينتسب إلى السنة ولا يعرف إلا بالخير ويصفون بما يصفون لما توهموه من كلامه. ومع هذا لو أخطأ فينبغي أن يرد يعني بأسلوب يتناسب يعني مع الخطأ ومع مقامات الناس ومع مكانته، فالكل يقبل هذا الكلام، أما هذه الأسئلة ما تقبل والله، لا يقبلها عاقل. وكثير من الناس يكابر إذا يقول أنه مقتنع في نفسه ومعتقد بقلبه أن هذا الأسلوب صحيح، ولكن كثير من يعني يوافق هؤلاء ويسير في ركابهم صرح كثير منهم بعد ذلك يقول والله ما منعني من الإنكار إلا خشية ألسنتهم وكلامهم. فلا يجوز، ينبغي أن نخشى الله عز وجل ويتقي الله، ولهذا ما ينبغي أن يعبد هؤلاء كم تكلموا وكانوا الشباب والشتائم ويطعنون الليل والنهار، ولا ينبغي لطلاب العلم أن يعبدوا بهم، وهم يعني ليسوا بأهل أن يرد عليهم لأن كلاما ساقط ولا يقبله عاقل. وعندما نتكلم عن هؤلاء أنا أتكلم عن نفسي، والله عندي 3 أو 4 مذكرات كلها يزعمون أنها رد علي، ما قرأت منها إلا خفص خفين من الآن ما أكملتها، وهي رد علي في كلام يزعمون يعني أنهم منتقدون فيه، والله ما أكملتها قراءة فضلا أن يستغل بالرد عليها، لأنك إذا قرأت الكتاب من بدايته تعرف يعني عقل صاحبه مدى فهمه. ولهذا لا ينبغي أن يستغل يعني بكلام هؤلاء حتى بقراءته، يعني لو كان الأمر لا يتجاوز دقائق لا ينبغي لنا أن نشتغل بهؤلاء، ونحن نمضي على طريقنا وعلى منهجنا وعلى عقيدتنا، ولا نطلب من أحد الشكر والثناء، وإنما نرجو الأجر من الله عز وجل، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والدعوة إلى السنة. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم، ينبغي أن يعقلوا هذه المسألة، والله لا ينفعهم ثناء فلان وفلان، ولن ينفعك أن يقال سلفا، وتلقى الله عز وجل غدا بما أنت عليه وستحاسب عليه. وكلنا يعني عرف السنة ودرسناها، درسنا كتب أهل السنة، درسنا كتب العقيدة، وفي هذه المدينة كم درست من كتب العقيدة في الدورات على المشايخ، فهل تجدون الأساليب الآن الموجودة عند من ينتسب للسلفية من بعض هؤلاء المتعجلين في أساليب العلماء وطريقتهم أم لا؟ قارن، هذه كتب ابن تيمية، هذه كتب ابن القيم، هذه كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه المهاترات الآن موجودة التي هي حقيقة مضحكة يعني للناس هؤلاء الآن والله نحير بهم وبكلامهم. فعلى هؤلاء حقيقة أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا عن هذا الأمر إذا كانوا مخلصين، وأما إذا كان الهوى فصاحب الهوى لا يرد شيء حتى يلقى الله عز وجل. فحقيقة هذا الأسلوب يعني الذي ذكره الشيخ في المناقشة هو حقيقة مما يلفت النظر، وكلام العلماء ومواقفهم كلها حقيقة عبر وكلها دروس يعني نستفيد منها. فذكر السؤال الأول ثم قال الجواب عنه، قال الجواب عنه وقال أننا لا نسلم يعني القول بأن الأشاعرة يشكلون 95% من المسلمين، قال لا نسلم أن هذه نسبة الأشاعرة بين فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. هذا كلام دقيق لا يستطيع يعني أحد من هؤلاء أن يرده أو أن يظهر على الشيخ في هذه الكلمة، يناقش بأسلوب يعني رفيع وبأدب وقل أعطونا الآن العد الدقيق لهذه النسبة. فلا يستطيع أحد أن يأتي بنسبة وأن يقوم على إحصاء الآن عقائد الناس والكل يصرح بعقيدته، ثم بعد ذلك تعقد يعني الإحصاء لكل العقائد ثم تجرى النسب بعد ذلك، فهذا ما يستطيع أحد أن يدعيه. الأمر الثاني أن لو سلمنا أن القدر أو أنهم على هذا القدر فإنه لا يقتضي العصمة من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في أكثره، العصمة في إجماع المسلمين. ولو أن عامة المسلمين كانوا على هذه العقيدة وخالفهم عالم من علماء المسلمين ممن اعتد بخلافه فإنه لم ينعقد الإجماع، فكيف وأهل السنة كلهم على خلاف هذه العقيدة وهم أئمة الدين وهم يعني خيار الناس في كل عصر فإنهم يخالفونهم. ثم ذكر الأمر الثالث قال إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، وهذا مما يدل على بطلان هذه الدعوة، مما يدل على بطلان يعني هذه الدعوة، فإن الإجماع منعقد على خلافه ولا عبرة بعد ذلك بكثرة المخالفين، بل قد دلت الأدلة من كتاب الله عز وجل على أن أكثر الناس أهل ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. لهذا يروى أن امرأة جاءت لعمر قالت اللهم اجعلني في القليل، ثم لما سألها قالت إن الله يقول كذا ويقول كذا، فأثنى عليها. ونحن الآن نلمس أن أهل العلم بالنسبة لأهل الجهل كله، وأهل العلم أهل العمل بالعلم هم كله في أهل العلم، وأهل الرسوخ في العلم هم كله في العلماء، وأهل الرسوخ والذب عن الدين والصمود يعني في مواجهة البدع والتيارات ورد البدع كلها هم كله قليلة. لأن كثير من الناس لا يقوى على مخالفة الناس، صاحب السنة كل أهل البدع يعادون، ولهذا ما تصدى أحد السنة وللذب عنها وللرد على المخالفين إلا رموا كل أهل البدع كما هو حاصل الآن. فأهل البدع يتفرقون إلا إذا جاء أهل السنة، فإنهم يجتمعون على حربهم وعلى عداوتهم لأنهم يعرفون أنهم خطر عليهم، ولأن ما يبنيها المبتدع في سنين يهدم صاحب السنة في أيام بالدليل والحجة. قال والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون بأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة 71 من المجلد 16 من مجموع الفتاوى لابن قاسم: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. انتهى. المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. نعم، هذا جواب عن السؤال الثاني، أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، وهذه المسألة يخاطب بها كل من يتعصب لإمام، فإما أن يكون هذا الإمام بحق بلغ هذه المنزلة، فوالله لم يبلغها إلا بالتجرد للحق ولدين الله عز وجل مع مقت نفسه، ليس فقط يعني أن يعتقد أنه غير معصوم، ما بلغ هذه المنزلة. والإمام في الدين إلا من تجرد للحق وكان يمقت نفسه يعني في ذات الله عز وجل. واقرأوا سير العلماء الذين بلغوا تلك المنازل العظيمة، هل كانوا يعظمون أنفسهم ويقولون نحن معصومون ويجب على الناس أن يتبعونا ويقتدوا بنا، بل أن هؤلاء كانوا لا يرون أن تكتب أقواله ولا يرون أن يسجل منها شيء أو أن يدون منها شيء كما حصل من الإمام أحمد ومن غيره، ولكن الله عز وجل لما اطلع على ما في قلوبهم نشر علمهم، كانوا أئمة فيما علم الله عز وجل منهم من التجرد للحق، ووفقهم أيضا للإفاضة في كثير من الأمور، ولا تكاد يعني تعرف لهم إلا أشياء يسيرة وهي أيضا محل نظر. فما بلغ رجل هذه المنزلة إلا وهو مقرر هذه المسألة أعظم تقرير، أنه غير معصوم وأنه لا يجوز للناس أن يقلدوا في كل شيء وأن يأخذوا بقوله مقابل النصوص. والأئمة الأربعة الذين هم الآن يعني قدوة المسلمين في المسائل الفقهية يرجعون إلى أقوالهم يقررون هذه المسألة، أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه وأن أقوالهم لا يعبأ بها أمام النصوص. وكان الشافعي إذا سأله رجل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ترى أني نصراني، ترى أني كذا وكذا، ما كانوا يعرفون أن أحدا يعرف النصوص على عقله ويصدق ويكذب وينظر بعقله في النصوص إلا النصارى واليهود. أما أهل الإسلام كانوا يقبلون بالنصوص ويعظمونها وينزلونها منزلتها، وكانوا يهجرون الرجل إذا ذكر عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم خالفه، كانوا يعظمون السنة. فإذا كان الأشعري بهذه المكانة وبهذه المنزلة في الدين وهو إمام بحق، فإنه من حسن الاتباع له أن تأخذ بما يعتقد وما يدين لله عز وجل به أنه غير معصوم وأنه لا يجوز أن يقلد. وهذا يقال لكل من قلد إماما يتعصب برأيه، أن من الاقتداء به أن لا تقلده في كل شيء وأن لا تتعصب برأيه وأن لا تأخذ بقوله. وكذب من زعم أنه متبع للأئمة وهو متعصب لهم، لأنهم لا يرضون بهذا. ولهذا لما قيل لأظن لسفيان الثوري وغيره قيل إن هؤلاء الشيعة، قال: كذبوا، ليسوا بشيعة، لو كانوا من شيعة علي أخذوا بقوله. فيكذب الآن من يدعي أنه من شيعة فلان أو أنه من أنصار فلان كما هو المصطلح يعني عند يعني أولئك الذين كانوا يتشيعون لعلي أو يتشيعون لعثمان، فإن الذين يتشيعون لهم يعني يتشيعوا لهم بغير حق، وأما الذين هم في الحقيقة على طريقهم فهم أهل السنة، كانوا يقتدون بهم ويأخذون بأقوالهم ولا يفرقون الأمة. فإذا كان الأشعري بهذه المكانة فإنه لا يجوز أن يقلد في كل شيء، وإنما يعرض قوله على كتاب السنة، هو وافق الكتاب السنة وأخذ به، لا لأنه قول الأشعري ولا لأنه قول فلان أو فلان، لكنه لأنه وافق الحق. هذا أمر. الأمر الآخر أن الأشعري نفسه مر بأطوار، فأين هم من هذه الأطوار؟ هل هم على طريقة المعتزلة أو على الطريقة في المرحلة الثانية؟ هو ما يعني نسب إلى الأشعري من أنه أخذ بقول ابن كلاب قبل رجوع إلى عقيدة أهل السنة، أو أنهم على طريق الأشعري وهو ما رجع إليه وصرح في كتاب الإبانة بأنه بما يقول به أحمد يقول، فلما يفرقون بين الأشعري وبين غيره من أئمة السلف؟ فإذا هؤلاء هم ملزمون بما يعني عليه الأشعري إن كانوا يعني على يعني حسن اقتداء به اتباع له في الخير والفضل، فإنهم لابد أن يرجعوا إلى الطريق الذي رجع إليه في آخر حياته ومات عليه. وأما القول الذي رجع عنه صاحبه فإنه بريء منه، ويوم القيامة سيتبرأ منهم ومن اتباعهم له في الخطأ. ولهذا إذا رجع العالم عن قول وصرح به فإنه لا يجوز أن ينسب إليه، ولا يجوز أن يقال أنه من مذهبه، بل هو مذهب يعني رجع عنه. ولهذا فرق العلماء بين مذهب الشافعي في القديم في الجديد، وكانوا يأخذون بما ثبت عليه وما استقر عليه أمر الشافعي رحمه الله في آخر مذهبه. فالأشعري مر بهذه الأقوال. حقيقة أن مسألة الأشعري تاريخ الأشعري ورجوع للسنة محل خلاف كبير بين العلماء قديما وحديثا، وهل مر بهذه الأطوار الثلاثة كما نقل بعض المحققين، أو أنه مر بطورين يعني ما كان عليه في الاعتزال وأنه بقي 40 سنة ثم رجع إلى السنة، لأن الأشعري ولد 60 و200 ثم رجع إلى عقيدة أهل السنة 300 وبقي 24 سنة على عقيدة أهل السنة، وقال 30 سنة لأنه توفي 330 على قوله، على قول 324، وعلى قول أنه رجع قبل 300. وهناك حقيقة كلام طويل وخلاف بين أهل العلم يعني في الأشعري وفي رجوعه، ثم هل يعني مر بمرحلتين أو ثلاث، وهل الذي استقر عليه أمره في كتاب الإبانة هو عقيدة أهل السنة المحضة، أم أنه بقي فيها شيء من الدخل، وأن بعض أهل العلم تتبع بعض كلامه في كتاب الإبانة فوجد فيه أن بعض المسائل أنه يشير فيها إلى ما عليه ابن كلاب. فالمسألة حقيقة محل يعني خلاف، وما ذكره الشيخ هنا هو المشهور، قد ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، وفي بعض كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية ما يدل على أن الأشعري لم يرجع إلى السنة المحضة يعني في أقواله، وإنما كان لديه تأثر بابن كلاب. ولكن ما عليه الأشعري وما مات عليه مما صرح به فإنه ينفعه في الإجمال ما اعتقد أنه عقيدة أهل السنة، ولهذا قال بما يقول به أحمد نقول، فهو كما سيأتي في كلام الإمام المقدم ووصفه بصفات، فهذا إن شاء الله ينفعه في الجملة لأنه أراد عقيدة أهل السنة، ومن أراد الشيء وعجز عنه فهو معذور. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من أخذ بما في كتاب الإبانة للأشعري فإنه من أهل السنة من حيث الجملة، لأن عبارات محتملة والإنسان ينفعه يعني ما يعتقد من حيث الإجمال أنه على عقيدة أهل السنة. وأما إذا جينا إلى التفاصيل فلا يكاد أحد يسلم يعني من زلة أو من سبق قلم أو من سبق لسان، فلا يؤاخذون بها لأنهم إنما أرادوا الحق وقرروا، وهم متفقون على تعظيم النصوص تقديمها في بعض السلف. وأما في التفصيل فإنه يحصل لكثير من الذين اشتغلوا بالعلم ولم يسلم أحد، وهذه سنة الله عز وجل في هذه الخليقة أنهم أهل ضعف، وأنه مهما بلغ الإنسان فلربما خفيت عليه مسألة يعني يعيها كثير من الناس، فيبقى الحق يعني ليس هو في قول أحد يعني بعينه، وإنما هو في قول أهل السنة وجمهورهم الحق معهم إن شاء الله. وأما الأفراد أنه يحصل منهم زلات، فالأشعري ينفعه إن شاء الله عند الله رجوعه إلى عقيدة أهل السنة وما أراد منها، ولكن في التفصيل هناك أشياء يعني تؤخذ عليه. نعم. قال المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته جاءنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى أن قال فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن النبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. نعم هذا يعني كلام الأشعري وهو يدل الحقيقة على تمسك بالكتاب والسنة ونبذ ما أحدثه الناس ويذكر ما حصل من الانحراف الكبير عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام متين قوي يدل على منهج الأشعري وأنه متبع للكتاب والسنة وأنه مقتدي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يأخذ بما جاء في الكتاب والسنة وبما أمر به من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الكلمات تدل على رجوعه في الجملة إلى عقيدة أهل السنة ونبذ المناهج المخالفة لطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه وهذا مما ينفع يعني المسلم إذا اعتقده من حيث الجملة. وأما من جهة التفسير فإنه قد يحصل أن يخطئ الإنسان في الدليل لكنه ينفعه هذا الأمر وهو الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم أنه يعتقد اتباع الكتاب والسنة ونبذ كل ما أحدثه الناس وأنه متبع للدليل. ولكن إن خفي عليه الدليل ولم يستطع الفهم فإنه إن شاء الله معذور وينفعه هذا وهذا بخلاف أهل البدع من المنتسبين للفلاسفة والمتكلمين فإنهم لا يأخذون بالنصوص وإنما يقدمون العقل عليها وإذا تعارض النقل والعقل فيقولون أن العقل مقدم وهؤلاء على خطر عظيم. وأما أهل السنة فإنهم لا يقدمون عقولهم ولا يحكمون بالنصوص بل النصوص محكمة والعقول هي تبع وإنما هي وسيلة لفهم النصوص لا تعارض لها النصوص. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها ثم قال فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذا السمع والبصر على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. نعم هذا ما ذكره الأشعري في عقيدته وأنه متبع للكتاب والسنة وبما عليه السلف من الصحابة والتابعين وبما يقول به الإمام أحمد يقول وهذا إن شاء الله ينفعه عند الله لأن هذا هو الذي يعني أراده وهذا الذي يقرره ويعتقده وإذا ما خالفه في شيء من التفصيل فهو غير متعمد لمخالفة هذا الأصل وإنما هو مجتهد في تحقيقه. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذب عن الأئمة الأعلام الذين حصلت لهم أخطاء بنى دفاعه عنهم على هذا الأصل العظيم، قال أن أهل السنة لا يتعمدون مخالفة النص، ولكن إذا خالف النص لابد لهم من عذر. ثم ذكر أعذارا ثلاثة تتفرع عن عشرة أسباب، هذا هو الأصل الذي يذبه عن أهل السنة. وأما أن أهل السنة لا يخطئون ما قال بهذا أحد، يعني أفرادهم ما قال إن أحدا منهم أنه لا يخطئ وأنه معصوم، وأما إجماعهم فمعصوم، فكل ما أجمع عليه أهل السنة فهو حق، ومن خالفهم فهو مبطل، وأما أفرادهم فقد يحصل منهم. فالأشعري بهذا رجع إلى عقيدة أهل السنة، وهذا كغيره من أئمة أهل السنة أنه يدخله في دائرة أهل السنة، ومن شكك في انتسابه إلى عقيدة أهل السنة ورماه بالجدعة بعد هذا فإنه مخطئ. والذي ذكره شيخ الإسلام لا يعارض ما قرره شيخ الإسلام من أنه رجع إلى عقيدة أهل السنة. كثير من الناس شككوا ويعني عارضوا بين أقوال شيخ الإسلام، الشيخ الإسلام يذكر أنه رجع على عقيدة أهل السنة وهو من أهل السنة، وقال من أخذ بما في كتاب الإبانة فهو من أهل السنة، لأنه هذا الذي قرره من الأصول. وأما هو في حاله وما يعني يفصل من عقيدته إنه قد يخطئ ويقال وافق ابن كلاب، لكنه لا يعتقد أن ابن كلاب فيما وافقه فيه مخالف للسنة، ولا يعتقد أنه مناقض لما عليه الأئمة وما قال به الإمام أحمد، ولكن خفيت عليه بعض هذه المسائل. وقوله عن الإمام أحمد إمام الفاضل هذا بلا شك هو حق، وأما قوله الرئيس الكامل فإن أهل السنة لا يعتقدون الكمال لأحد، ولهذا الإمام أحمد مع مكانته ومع منزلته في السنة فإنهم لا يعتقدون كماله. وكل عبارة يعني ترد يعني في الغلو في العلماء وفي الأئمة فإن أهل السنة يكرهونها، والإمام أحمد نفسه كان يكره الإطراء وكان شديد المعاقبة لمن أطراه يعني وتكلم فيه، وكان من أشد الناس تواضعا رحمه الله، وما رفعه الله عز وجل إلا بتواضعه لله عز وجل، وهذه من ثمرات يعني التجرد للحق والتواضع لله عز وجل. وأما الكمال فهو ليس لأحد، ولكن هذا يدل على منزلة الإمام أحمد عند الأشعري، وأنه يأخذ بأقواله ولا يخالف ولا يخالفها، قال وبما قال به يعني نقول، ولمن خالف قوله مجانبون. لا شك أن الإمام أحمد إمام من أئمة أهل السنة وهو كذلك، ولكن هذا لا يعني دائما أن الحق يدور يعني في كل أقواله في كبير وصغير، بل هو إمام من أئمة الإسلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعتقد عصمة أفراد كما قرر شيخ الإسلام الكبير، والإمام أحمد يعني هو على طريقهم وهو دونهم في الفضل بكثير، ولهذا نحن لا نعتقد العصمة مع كل أحد، لكن ما عليه الإمام أحمد من العلم والفضل وما نشر الله عز وجل على يديه من العلم كلنا نحتاج إليه، وكل إنسان يتمنى يعني أن يحصل له معشار ما عليه هؤلاء الأئمة من العلم والفضل والعبادة والزهد في الدنيا والورع عن المحرمات، ولكن مع هذا لا نعتقد الكمال ولا العصمة يعني لأحد. نعم. قال المؤنث ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية في الصفحة 59 بعد 300 من المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقد قال قبل ذلك في الصفحة 10 بعد 300 وأما الأشعرية فعكس هؤلاء وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الليل والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. هذا وصف يعني ما عليه الأشاعرة، لأن الأشاعرة لم يأخذوا بقول الأشعري، ولهذا عندما يطرق الأشاعرة إنما يطرق هذا على الطائفة المعروفة التي هي على قول الأشعري في المرحلة الثانية أو على عقيدة ابن كلاب، وهؤلاء أيضا المتأخرون منهم حتى لا يقولون بقول ابن كلاب، لأن ابن كلاب وكذلك الأشعري يثبتون كثير من الصفات الخبرية، ولكنهم لا يثبتون يعني الأفعال الاختيارية، ويتأولون الصفات ويثبتون صفة اليد والقدم والغضب والرضا وكثير من الصفات،

معظما لله كما ينبغي طاهرا من أقدار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال لا يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. نعم هذا كلام قوي ومتين في كلام الشيخ محمد الأمين رحمه الله في بيان أن الحق هو ما دلت عليه النصوص وأن ظاهر النصوص المتبادر هو الحق الذي أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من توهم أن ظاهرها يدل على الكفر والتشريك فإن هذا مفتري على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه طعن في أصل الدين وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا هذه النصوص التي ظاهرها الكفر والتشبيه والتجسيم ولم يبينها في حديث واحد وقال تأول هذه النصوص وهي على غير ظاهرها. لو كان لهؤلاء عقول أدركوا أن هذا المسلك الذي أفطروه وصرفوا به وصرفوا غيرهم عن كتاب الله هو مسلك باطل وهذا مسلك عامة المتأولين وإن كانوا يتفاوتون في التأويل وفي التعطيل. والحق ما دلت عليه النصوص وما عليه أهل السنة وهو الأمر الذي رجع إليه الأشعري رحمه الله في آخر حياته هو اتباع الدليل وكتاب السنة وما عليه السلف وما كان يقول به الإمام أحمد. وثم تعقيب الشيخ رحمه الله على كلام الشيخ محمد الأمين أن الأشعري رجع وأن من أراد اتباعه وتقليده فإنه عليه أن يرجع إلى قول أهل السنة الذي رجع إليه أبو الحسن الأشعري نفسه ورضيه يعني له دينا يرضى الله عز وجل به ومات عليه وبقي عليه أكثر من 24 سنة وهو يقرر هذا المذهب وألف فيه الكتب وبينه وصرح به وتابع عقيدته الأولى فيجب الرجوع إلى مذهبه الأخير الذي رجع إليه. توقف عند هذه المسألة هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم. هناك أسئلة كثيرة عن صفة القرب إذا ممكن إعادة الكلام فيها. نعم حقيقة أولا الكتاب كما يعني سبق النبهت هو قواعد في الصفات في الأسماء والصفات وأما التفصيل في الصفات وذكر الأدلة عليها مثل صفة القرب وغيرها فهذا له يعني وقت يحتاج إلى التفصيل. سبقا يعني ذكرت يعني ما دلت عليه الأدلة من إثبات صفة القرب لله عز وجل وأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال القرب الذي يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى العبد هو نوعين قرب الرب عز وجل من عبده وقرب العبد من ربه. وقال أن قرب العبد من ربه يتضمن قرب الله عز وجل منه. قال شيخ الإسلام مثل من قرب من مكة فيقال إن مكة قربت منه ولهذا كان هذا قرب مضاف إلى الله عز وجل يعني من جهتين وهو قرب لله من عبده ولكنه بحسب ما يقوم بالمتقرب فقرب يقوم بالرب عز وجل وهو فعله القائم بنفسه على ما يليق بجلاله وقرب يقوم بالعبد وهو فعل العبد بنفسه وهو ما يليق بذاته ولكن قرب العبد من الله يتضمن قرب الله عز وجل منه كما دل على هذا الحديث أن من تقرب إلى الله عز وجل من تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا. فالقرب لا إشكال فيه هو كسائر الصفات وهو صفة فعلية قائمة بالله عز وجل النوع الأول ولم يرد أيضا عاما كما جاءت المعية وإنما هو خاص ولم يرد ان الله قريب من كل احد، وانما هو قريب من المؤمنين، قريب من الداعين له، قريب من المؤمنين. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرء ان يدعو فيقول اللهم اجعلني سمعك الذي اسمع به، او اللهم اكن يدي التي ابطش بها؟ لا يجوز هذا، وان ورد في الحديث، وانما يسال الله عز وجل التوفيق، يسال الله كما سال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله من يسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يقول الله من يسالك العزيمه على الرشد وغنيمه من كل بر، سلامه من كل اثم، والفوز بالجنه والنجاه من النار، كما دعا الانبياء، كما دعا يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين، كما دعا ابراهيم الخليل وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. فما كان من دعائهم هذا الدعاء، وان كان ورد ان هذا جزاء وثواب من اطاع الله واحبه، ولكن الانسان لا يعتدي في الدعاء، وانما نحن قبل هذه المرحله نحتاج ان يجنبنا الله الشرك، وان يعصمنا من الشرك، وان يعصمنا من الذنوب، وان يهدينا، واما هذه مناسب. ولكن الانسان اذا سلك الطريق وعصمه الله من الشرك ورزقه التوحيد ورزقه العمل بالعلم وداوم على طاعة الله عز وجل، فإن هذه المرتبة إن شاء الله حاصلة له بتوفيق الله. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو قيل إن الظاهر المتبادر من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: من تقرب مني كبرا، الحديث أن الله تعالى يثيب على الحسنة بأمثالها، وليس المراد القرب الحقيقي أو الهرولة، وإن كان القرب ثابتا لغير هذا الحديث فهل لهذا وجه؟ ليس لهذا وجه، لأن القرب جاء مضاف إلى الله عز وجل وهو على حقيقته، وكما قال الشيخ محمد رحمه الله قال إن هذا هو جاء على سبيل المثال للحسن، وهو أن كل من تقرب إلى الله عز وجل فإنه يقربه، ومن تقرب إلى الله للمشي فإن الله يتقرب به، وهكذا العلماء يقولون السير إلى الله، والسير سير أبدان وسير قلوب وسير في العلم، وأن كل يسير إلى الله، وكل من سار إلى الله فإن الله يتقرب يعني منه ويقرب منه. نعم. نحن هون يقول السائل: حديث أتيت هرولة ألا يعتبر الجمع بين القولين أسلا، بحيث يخرج على أن معنى الحديث هو القول الثاني ولازمه القول الأول؟ حديث من أتاني ينفي أتيته هرولة ألا يعتبر الجمع بين القولين أسلم؟ أي قولين؟ الأول على أنه قرب حقيقي، والثاني مجازات العبد على أسلم، بحيث يخرج على أن معنى الحديث هو القول الثاني ولازمه القول الأول. ليس له أن يأتي بشيء جديد، إنما هذا قول وهذا قول، وقد ذكر الشيخ يعني أن هذا القول الثاني له وجه من النظر، لكن القول الأول هو الأرجح. نعم. يقول السائل: إذا كان قوله تعالى يد الله فوق أيديهم على الحقيقة، فلما خصهم بهذه الفوقية مع أن يد الله فوق الجميع؟ لا يحكم عقله لما قال الله كذا ولما قال، وهذا ليس من طريق السلف، ولكن هذا الله أعلم أنهم لما بايعوا الله عز وجل فكان يعني أيديهم امتدت لطاعة الله عز وجل، قال يد الله فوق أيديهم، مناسبة لهم مقابلة في جزاء في مقابل فعلهم. وهكذا من أتى لله يمشي أتاه هرولة، ومن مد يده مبايعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيد الله فوق أيديهم، وهكذا، فالجزاء من جنس العمل وليس من طريق السلف لما قال كذا ولما فعل ولما جاء النص، وإنما يجب الإيمان والتسليم. نعم. يقول السائل: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بكم، أرجو توضيح إشكال حصل عندي في المعية. قال: معية الله لخلقه المعروف عند أئمة السلف مقتضاها أن مقتضاها العلم والإحاطة، فهو محيط بهم سمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا، فهل من يقول هو معنا حقيقة كما هو على عرشه حقيقة هو نفس قول أئمة السلف؟ وهل القول بأنه معنى حقيقة هو قول ابن تيمية لم يسبق إليه؟ وأسأل الله أن يبارك ويختم لنا ولكم ولجميع الإخوة الحضور وللمسلمين بخير. هذا لا يعارض، القول بأن معنى حقيقة لا يعارض، وأنا أذكر أصل يعني ذكره الإمام أحمد ونقله خلال عن الإمام أحمد يعني في مسألة القرآن، فكان الأئمة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كانوا يقولون القرآن كلام الله، ثم وكان الإمام أحمد ما يزيد عن هذا وغيره من العلم. لما جاء الجهنية وقالوا مخلوق، قال السلف القرآن كلام الله منزل وغير مخلوق. وتحرج بعض العلماء في بداية هذا الأمر، وبين الإمام أحمد أنه لا بد من إقرار يعني الحق الذي هو في مقابل أهل البدع، ولم يقبل الأئمة من كثير ممن توقف في هذه المسألة حتى يقول أنه غير مخلوق. فالذين كانوا في عصر السلف لم يأتي من يقول إن المعية يعني على غير حقيقتها، وكانوا يقولون إن المعية مقتضاها العلم. ثم في عهد ابن تيمية لما جاء أهل البدع وقالوا أن المعية على غير حقيقتها، قال شيخ الإسلام وهو معنى على الحقيقة، ومن عرف أصول أهل السنة فإنه لا يستشكل هذا الأمر، حتى أن شيخ الإسلام لو لم يسبق إليه فهذا لا يدل على أن هذا باطل، بل هذا هو الحق الذي دلت عليه أصول أهل السنة. فإذا جاءنا الآن من يقول أن المعية غير حقيقية وأنها يعني متأولة، فنسكت ونقول هو معهم بعلمه، ولا نستطيع أن نقول حقيقية وغير حقيقية، بل نقول هي على حقيقتها. لكن ما هي حقيقة المعية؟ هي كما بينها الشيخ الإسلام، وهذا لا يشكل ولا يتعارض مع قول السلف، بل إن معنى المعية على حقيقتها هو مطلق المقارنة والمصاحبة. ثم جاءت النصوص مبينة يعني وهي مقتضى العلم والإحاطة والسمع والبصر وهكذا. نعم. يقول السائل: هل الرقيب والعتيد اثنان للملكين؟ قيل أنهما وصفان وقيل اسمان. نعم. كيف يرد على من فسر الحديث القدسي أن الولي يكون الله هو سمعه، واستدل على ذلك بقصة عمر رضي الله عنه لما كان يخطب على المنبر فقال: يا سارية الجبل، ينادي أصحابه في الغزوة أن يحتموا بالجبل، ففعلوا وقد رآهم وأسمعهم صوته رغم بعد المكان. لا شك أن من بلغ درجة يعني في طاعة الله عز وجل وهم أولياء الله أنهم يوفقون، وأن الله عز وجل يرشدهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الأمم قبلنا محدثون، وإن يخف في هذه الأمة منهم أحد فعمر. وكان كثير من السلف يعني لهم أقوال ملهمة، يعني مثل قول الإمام مالك في الاستواء والرد على المخالفين، كذلك قول حسن البصري لما سئل عن الإيمان قال: هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. فلهم أقوال حقيقة ملهمة وتدل على التوفيق. وأما أن نقول أن الولي هو سمعه، نحن لا نقول في هذا، لكن نقول أن الولي موفق، وأن كل مسلم يعني هو بحسب درجته في الإيمان له من الولاية، لكن الولي المطلق هو الذي أطاع الله عز وجل وحقق طاعة الله عز وجل وتجنب المعاصي. وهذا لا شك أخبر الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي أن الله يوفقهم حتى يكون الله عز وجل هو سمعهم وبصرهم، أي أنه يوفقهم للخير. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.